بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الوعظ والاقتصاد فيه، وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث، رواه الترمذي، وقال إنه حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. وعظنا، الوعظ هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب والترهيب. وقول موعظة بليغة أي أنه بالغ عليه الصلاة والسلام في الموعظة، ثم ذكر ما حصل له من الأوصاف فقال: وجلت منها القلوب أي خافت، وذرفت منها العيون أي سال منها الدمع خوفا وشوقا إلى الله تعالى. وهذان الوصفان هما من أوصاف المؤمنين، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. فهموا من مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة أنها موعظة مودع وأنه سيودعهم، فانتهزوا هذه الفرصة فقالوا: فأوصنا. والوصية هي العهد بأمر هام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله تعالى. والوصية بتقوى الله هي وصية الله تعالى لعباده الأولين والآخرين، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل هي أن يتخذ العبد وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لمن ولاه الله تعالى عليكم من ولاة الأمر، أن تسمعوا وتطيعوا بالمعروف، عملا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: وإن تأمر عليكم عبد، يعني وإن تأمر أي جعل نفسه أميرا بأن صار له القهر والغلبة، فتأمر عليكم فاسمعوا وأطيعوا، ولو كان عبدا حبشيا. بل في رواية: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبتان. فيجب السمع والطاعة، فما دام أن ولايته ثبتت فإنه يجب له الطاعة والسمع بالمعروف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم أي من يمد الله تعالى في عمره، فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا في العقيدة، واختلافا في العبادة، واختلافا في المنهج، واختلافا في أحوال الناس عموما. ثم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فعليكم بسنتي، أي الزموا سنتي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كل ما أضيف إليه من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية أو صفة خلقية، فيلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أقواله وأفعاله وتقديراته. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، أي الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعقيدة وعبادة وعملا، الراشدين المهديين من بعدي، أي الذين هداهم الله تعالى علما وعملا. والراشدين جمع راشد، والراشد هو الذي يحسن التصرف، لأن هؤلاء الخلفاء الأربعة قد خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي المنهج وفي غير ذلك. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي لزموها وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ يعني بالأضراس، وإياكم ومحدثات الأمور. لما أمرهم عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده نهاهم عن ضد ذلك وهي البدع والمحدثات، فقال: إياكم، أي أحذر، إياكم ومحدثات الأمور، يعني ما أحدث من الأمور في الدين، فإن كل بدعة ضلالة. والبدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل وليس له أصل من الشرع، هذا هو ضابط البدعة. فلهذا حذرهم فقال: كل بدعة ضلالة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها مشروعية الموعظة، وأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخول أصحابه بالموعظة، ومنها أيضا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من رقة قلوبهم وانقيادهم لما يعظهم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما وعظهم خافت قلوبهم ودمعت عيونهم، وهذا من شدة ما وقر في قلوبهم رضي الله عنهم من الإيمان. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى علينا من ولاة الأمر، امتثالا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. ومنها أيضا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر فوقع كما أخبر، وذلك من اختلاف الناس في العقائد والعبادات والمنهج وجميع أحوالهم. ومنها أيضا الحث على لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، لأن النجاة عند الفتن لا يكون إلا بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد اتخذ إماما يقتدي به ويهتدي به ويتأسى به. وكذلك أيضا من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون في سيره إلى الله تعالى وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه. وأيضا المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه حجة أمام الله تعالى، لأنه سيسأله يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولأن المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يستطيع أن يجد عليه مدخلا، لأنه لو احتج عليه محتج وقال: لماذا تفعل هذا؟ أو ما دليلك على هذا؟ فإن جوابه أن هذا هو السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الخلفاء الراشدين لهم سنة متبعة، لقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومنها التحذير من البدع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من البدع، والبدع لها مفاسد وآثار، منها أن فيها تقدما بين يدي الله عز وجل وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومنها أن المبتدع قد اتخذ نفسه شريكا مع الله تعالى في التشريع، وقد قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن مفاسد البدع أن من لازم البدعة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك أن يكون إما جاهلا وإما كاتما للحق، فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البدعة التي ابتدعها هذا المبتدع يعلم أنها من الدين ولم يبلغ، فقد وصف هذا المبتدع وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان الحق وعدم التبليغ، وإن كان لا يعلم فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل وأنه يجهل شريعة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه عز وجل بالبلاغ فبلغ البلاغ المبين امتثالاً لقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن مفاسد البدع أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، فكما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك لا يجتمع سنة وبدعة. ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، إلى غير ذلك من المفاسد المترتبة على البدع. فعلى المؤمن أن يحرص على الاستمساك والتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بهما النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.